التكذيب والغلو منصوب على التحقير. حينما ذكر كان قبلكم الغلو. قال هذا الحديث وكما مصنف بدون ذكر راويه. وقد روى الامام احمد الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذا لفظ روايه احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع يعني مزدلفه صباح المزدلفه واليوم العاشر والناس ذاهبون الى منى لرمي الجمره الكبرى هلما ألقط لي فلقطت له حصيات هن حصى الخذف أو الخذف حصيات صغار كالحمصة والخذف هكذا تجعل حصى هنا تنمي هكذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام الخذف لأنه يكسر السن ويفقد العين ولا ينكأ عدوان ولا يسد الصيد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال لكن لو رايت في امر رمي الجمرات ترى عجبا منهم من يرمي بالنعل منهم من يرمي بالقواريخ منهم من يرمي بالمظلات بالحجر واحد يجيب حجره كذا فيقول ايه هذه عبوديه إنما كانت المناسك والشعائر لإقامة ذكر الله ولاتباع النبي عليه الصلاة والسلام ترى عجب الأوجاب على الله إنما هي حصيات صغار يرمي بها المرء يرمي بها في المرمى في الحوض أنا ونصبوا شخصا عشان الناس يرمون عليه مش نصبوا شخص شخص من أجل هذا هو الشيطان لا إنما نصبوا شخصا من أجل الناس لا يبعدون منه يرمون في المكان في الموضع الذي رمى فيه الخليل عليه السلام ورمى فيه الأنبياء ورمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما وضعهن في يده يعني حطهم في يده كده عليه الصلاة والسلام يعني دليل انها صغيره كناية انها صغار صغار حصى صغار فقال نعم لمثل هؤلاء كرموا واياكم والغلو في سبحان الله وكان النبي عليه الصلاه والسلام يرى على بعد هذه السنوات القادمه ان في ناس يجيبوا حجر هكذا ويرموه وفي ناس يرموا بالنعم في ناس الشيطان من شاور على الشيطان هو الشيطان في رأسه هو لما يجيب حجر كده هو الشيطان في رأسه هو لأن الشيطان بعيد من المبتلع قريب من المبتلع هذا المشكلة. قال فلما وضعونا في يده قال نعم بأمثال هؤلاء كرموا وإياكم الغلو في الدين إياكم الغلو في الدين أمر عام شامل يشمل إياكم الغلو في الدين في العقار في العبادات في المعاملات في العادات إياه واحد متمسك بعادات ها وهناك أحسن منها عادة أحسن منها أفضل منها يقول لا أنا متشبث بهذا مش عايز أتحرك مش عايز أزحزح من عليه طب ما هناك عادة أحسن منها لا إذا في غلو في إفراط قالوا إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات الخوارج غالوا شوفوا كيف المرجع قال تعالوا الخوارج أنا غلطانين أنا نعالج المشكلة عالجوها بإيه بيدعى ثاني هذه المشكلة ها الشيعة جاءوا قالوا احنا على الحق النواصب جاء لا لا لا تصدقوهم ده مش على الحق احنا اللي على الحق النواصب أرادوا يردوا البدعة فردوها بدعة ثانية على جهة ببدعة أخرى أتوا بدعة النصب إذا الدين هذا ضاع بين إفراط وتفريط بين غلو وجفاء. ولذلك الحق نور بين ظلمتين وهدى بين ضلالتين ووسط بين طرفين الحق. قال سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كلمة وما ينطق عنها عليه الصلاة والسلام، قال فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وناس غالوا في الدين، نصارى غالوا، قال وقوم نوح غالوا. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو، في الاعتقادات نعم، في الأعمال نعم. واحد يقوم الليل ها خلاص وربط حد عشان ما ينامش ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليركض فليقعد. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا امرأة، قالوا بتصوم بتصوم بعدين بتصوم بعدين بتقوم الليل، يفعل أشياء كثيرة جدا، قعدوا يثنوا عليها كثير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني كفر، ما في داعي، ايش المبالغة، ما عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تموت. معناه قالوا زينب يا رسول الله ربط حبل عشان ما تنامش، قال لا يصلي عليكم نشاطا. شوف في غلو في الأعمال، غلو. النبي عليه الصلاة والسلام كان جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسأل فأجابوهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. قال واحد منهم والله أنا ما أتزوج النساء، أنا رجل خلاص معتزل للنساء. وقام الثاني قال أنا أقوم الليل ولا أنام. كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر أبدا. الله طب أنت تقدر على هذا؟ تتعب. ها عبد الله بن عمرو العاص لما لم يأخذ بالرخصة التي أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بها ندم في آخر أيام بسبب الضعف الذي نال عينيه والضعف الذي نال بدنه بكثرة الصيام وتابعة الصيام وما إلى ذلك. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، ما بال قوم يقولون كذا، يقول من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، فإن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غالبه. فعليك بالقصد، القصد يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ القصد، يعني الزم القصد، الزم الاعتدال، الاعتدال في العقائد في العبادات في الأعمال في المعاملات في العادات في الأقوال في المحبة. بعض الناس إذا حب رجلا الله أكبر رفع السماء، وإذا أبغضه وضع في أسفل سافله. أقول ليش كده؟ ثم تخليك وسط، احبب حبيبك أو نلمع عشان يكون بغيضك في يوم من، خلي الميزان معتدل، ما يكونش ميزان طائش. لا، وبغض بغيضك هولا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فاياك عليك بالاعتدال. واحد اذا حب الاخر كل يوم يزوره، كل ساعه يزوره، كل ساعه يتصل عليه، صرف المحاميد والرصيد كله في الزيارات الكلام والمهاتفات، بيحبه. وبعدين اذا غلط غلطهم لكم دينكم من جهه ثانيه، من جهه ثانيه هذا ما في اعتدال، هذا مش هذا غلو. لا، الوسط، القصد القصد، يقول صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، كما في كمال هذا الحديث في صحيح مسلم كذا، القصد القصد تبلغ، هتصلوا انتوا لو قصدنا، يعني الاعتدال، يعني التوسط، الاتزان، الاتزان في كل شيء، الاتزان في كل شيء. كنا نعرف اناسا يكفرون حصى الارض، حصل كأنه مع ختمه كده، خروج بالعودة، خروج بالعودة، خروج بالعودة. وبعد سنة سنتين قاعدين على المقاهي والشيء الشغاله وكل شيء. الله، اللي حصل ايه؟ حصل ما فيش اعتدال اهو، الا حارت عليه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من قال لاخيه كافر او يعدو الله الا حارت عليه. وهذه ترجع ثاني، ترجع ثاني بعد ما كان بيكفر الناس ومتشدد، صار حالب لحيته، صار بيدخن، صار قاعد مع الناس، ولا كأنه يمت إلى الإسلام بالصدق. الغلو هذا مش ضغط النبي عليه الصلاة والسلام، القصد القصد تبلغه هتوصل، وانت معتدل أما متشدد هذه المشكلة، غلو ومتساهل هذه المشكلة ثانية. لا تظهر ولا تهور، لا تظهر بالانحلال والتسيب، ولا تهور بتكفير الناس او بسحب الاحكام او الى ذلك. هذه من المصائب. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. اهو الرجل الذي قال، العابد الذي قال لاخيه المشرف على نفسه: والله لا يغفر الله لك ابدا. لا اله الا الله. قال ابو هريره الحديث، هو روى الحديث: والله لقد قال كلمتك او بقت عليه دنيا واخره، افسدت عليه دنيا. عرفنا يا اخوان؟ قال: فانما هلك من كان قبلكم فين؟ بالغلو. فين؟ في الدين. قال شيخ الاسلام كلمه جميله من شيخ الاسلام رحمه الله: هذا عام في جميع انواع الغلو في الاعتقاد، الاعتقادات والاعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجاره الكبار. كان شيخ الاسلام ايضا شاف هذا الشيء، رمي بالحجاره الكبار، بناء على انه ابلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبه. وبعدين ايه؟ في كده في باب في هذا في كتاب الحج والمناسك، في مسألة بعض الفقهاء بيستحب غسل ايش؟ حصى الجمار. بعضهم بيستحب هذا، ما له أصل، هذا أصل ما فعلنا. وبعضهم يشترط على الناس انه لابد يجيب الحصى من مزدلف، ليس بشرط. يا اخي لو اخذته من الطريق ما في مشكله، لو اخذته من مينا وانت ماشي ما في مشكله. لا، في ناس لازم يجيبوا من المزدلف وياخذوا معاه من الطريق وبيته معاه من الليل ويتعب نفسه. ها؟ لا. وبعضهم بدل ما يرمي سبعه يقول لك انا ارمي 14، لا ما اديني يسر، خلينا نزود شويه عشان الله يقبل. ها؟ مثل ذاك اللي شعب بين صوم المروه 14 مره، ظن ان الشوط ذهبه اياه، فراح سال اخوه قال له: انا الصواب كده ولا خطا؟ قال له: انت غلطان وتجيب سبعه ثانية. صح تجيب سبعه من جديد، طوف من جديد، اسعى من جديد. فجاب سبعه صارت 21، مع انه لو اكتفى باللي جابه يكفي خلاص، قدم عليه وراح يتحلل بقى. تعالى هلا يروح يتحلل، يحلق شعره او يقصر شعره. فاحيانا بعض الناس اللي هم مش عارفين مساله استحباب غسل حصى الجمار، الله، يقراها بعضهم استحباب غسل خص الحمار. طب انتوا ورطتوا الناس ليه؟ فين الباب ده من اصله اصلا؟ فين الباب من اصله؟ ليش انتوا تورطوا الناس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما اقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا، لكي لا نسلك مسلكهم، لكي لا نحذو حذوهم عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. قوله: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قال ثلاثة. يعني كررها النبي عليه الصلاة والسلام ليحضر الناس لأهمية هذا الباب، ليفهموا قال الخطابي المستنطع المتعمق في الشيء. عندكم كده؟ تمام. صوبوه. المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيه. معنى أهل الكلام عطلوا صفات الله عز وجل، تعمق معنى تعمقوا في باب المشيئة والقدر فضلوا. معنى يا إخوان؟ طيب. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. معنى يا إخوان؟ فإنسان يتكلف ما لم يؤمر بالخوض فيه يصل إلى بر الهلك إن وصل. معنى فيجب سلوك مسلك الأدب مع الله ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، مع نصوص الكتاب ونصوص السنة، مع مذاهب السلف، لا تخرج عنها. إياك تظن أنك ستأتي بما لم يأتي به السلف، إياك. إذا كنت تظن كذلك فأنت تتهمهم بالتقصير وتزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. قال المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام. أهل الكلام قالوا كيف نقول يد الله صفة من صفات، كيف نقول هذا؟ لا، المراد يد الله الهيمنة السيطرة، ها، القدرة. كيف نقول وجه الله؟ لو قلنا وجه الله إذن سيشبه وجه المخلوقين. لا، المراد ذاته، ها، المراد وجوده. لا إله إلا الله. تعمق. طب لو أثبتوا ووقفوا مع النصوص لاستراحوا وأراحوا. فإن أعلم الناس بربه النبي عليه الصلاة والسلام ما تعمق هذا التعمق ولا تكلف هذا التكلف، وما أنا من المتكلفين. كذلك أصحاب أعلم الناس من بعده ما تكلفوا هذا الشيء، ولو أشكل عليهم لسألوا فيه. هؤلاء أهل الكلام تكلفوا. فلذلك كان أبو المعالي الجويني يقول لقد خضت البحر الخضر وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام. ها، قالوا له ما تخضش هنا، خاض، ما تسبحش هنا، سبح، لا تنزل هذه المخاضة، لا نزل، لا تكون في هذه الغمار، إياك، لا، ما طعم. قالوا ها أنا أموت على عقيدة عزيز ميسابو. عقيدة عزيز ميسابو بلاده بلدته على الفطرة، على الخير، على اليقين، مش الشك، لأنه ما خاض إلا بسبب الشك والريب والاضطراب والحياة والدهشة. وذاك الفخر الرازي كان يقول نهاية أقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ما في تلاؤم، ما في تناسل، الأرواح مش مستريحة مضطربة. ليه؟ أخذت بكلام المتكلمين وبمنطق اليونان وبفلسفة هؤلاء الذين سمونا حكماء. الحكماء حقا هم الأنبياء والمرسلون وأتباعهم، فأخذوا بمنطق أرسطو وبقراط وعد ما شئت من هؤلاء. طيب وصلوا لبر الأمان، وصلوا إلى ساحل الهلاك والشك والريب. حتى كان الشهرستاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائل على ذقن، عامل هكذا من حين، أو قارعا سن نبي. قال الصنعاني لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وله من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نبي. اللي يهدي بهدي محمد ما تشوفه نبي، ما والله ما شفنا ابن تيمية في آخر مطاف قال أنا آسف كنت غلطان، زي ما دول فعلوا، ها، الفخر الرازي قال انا كنت غلطان. الغزالي قال والله انا كنت يعني في ضلال، انا اتوب الى الله. الشهر الثاني قال والله انا مش عارف كنت فين. ابو المعالي الجويني قال والله انا كنت مش عارف فين. الله، ما فيش واحد من الائمه الكبار قال انا يا جماعه اسمعوا اسمحوا لي انا كنت غلطان وارجعوا عما كنت عليه. ما فيش. ابن باز رحمه الله ما جاء في النهايه وقال يا جماعه سامحوني انا انا كنت غلطان. لا ابدا. معنا يا اخوان فالثبات الثبات والاعتدال والالتزام. قال هلك المتنطع. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم. ولذلك كلمه جميله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله. تفكر في معاني اسماء الله، تفكر في معاني صفات الله، تفكر في المخلوقات. انما تقعد تقول كيف ذات الله، كيف استوى، كيف النزول. ها لا تقول كيف استوى كيف النزول، فانت لا تدري كيف تبول. ما بتعرف انت، ما تستطيع تصف اللقمه لما تدخل من الفم حتى تخرج كيف المراحل اللي تمر بها. ما تعرف، ما تستطيعش، ما تستطيعش ان تحيط على وجه الدقه ابدا. ولذلك قال الشوق لا تقول كيف استوى كيف النزول، فانت لا تعرف كيف تبول. فاذا كنت انت بعقليتك هذه عقليه محدوده فلا داعي لان تخوض في كيفيه ذات الله، في كيفيات الصفات، فتهلك كما هلك اولئك. هلك الجهم بن صفوان لانه خض في هذا الباب، هلك بشر المريسي لانه خض في هذا الباب، وهلك عمرو بن عبيد لانه ايضا مشوا على نفس المضمار والمنوال. قال على مذاهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. لا تبلغ الاوهام كلها ذاته، ولا تكيف الحجه صفات، معناه ولا يحيطون به علما. قال ومن التنطع الامتناع من المباح مطلق. الامتناع من ايه؟ المباح مطلق. اباح الله له الاشياء، كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ليش؟ يقول لك لا انا مش هاكل، انا مش هاكل الرز. ليه؟ اصل الرز مش فيه ايه ومش عارف. طب انا مش هاكل الخبز. طب ما هتاكل ايه؟ واحد ما يشربش اللبن، اصل اللبن مش عارف. انا مش هاكل الخيار، اصل الخيار بيعمل ايه؟ انا مش هاكل التفاح، انا مش هاكل البطيخ. طب الاشياء اذا اباحها الله سبحانه وتعالى انت مالك؟ ها؟ يقعد يعمل لك رياضة خاصة، ها؟ يمشي في الشمس بس، مش يشفى الظل. أنا عايز أربي نفسي. ربي نفسك بها، هذه التربية دي. التربية التربية شيطانية. ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أشياء مباحة. يقول لك لا أنا متخلى عنها. هو زي الناس اللي قالوا والله إحنا مش هنتزوج النساء. إحنا عايزين إيه؟ رجال، وعايزين أولاد وبنات بس من غير زواج. وين يجوا؟ ما بتنبت لك الارض ولد وبنت، ما بتنبت الارض. واحد يقول لك انا معتزل النساء خلاص، ها؟ ويصير زي القساوسه يقول لك احنا ما بنتزوجش، بنتنزه عن الزوجه وعن الولد، وينسبون الى الله الصاحبه والولد. لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا يقول ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من اكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والخطر. يلبس ايه؟ يلبس الصوص المسوح من الصوص، ها؟ ولا يلبس الا الصوص، ويمتنع من نكاح النساء، واظن ان هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ صفي الدين فهذا جاهل ضال انتهى. الى هنا يا اخوان، صلى السنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.